قوله فانتشروا في الأرض، لأنه بعد ما قال اترك البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. ها من يلا عبيد عبيد الله. أن صلاة الجمعة تقوى في الأسبوع مرة واحدة بخلاف صلاة الظهر، هذه موجودة مؤكسة عليها موجودة، هذه ما هي فرق وجود الملائكة على أبواب الجوامع وحضورهم الصلاة. أي هذه صحيح. أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول بخلاف صلاة الظهر. وأن من تركها فوق ثلاث يطلع على الأبواب. أصبر يا أخواني، ما ترى إلى صلنا فوضى، ما زينا شيء، ما لم شرع هذا في نعم إيش؟ أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وليس كذلك في صلاة الظهر. نعم. الثالث أيضا مفروغ، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر. أنا موجود في بحثي أنا شيء. موجود؟ وأكست عليهم. ماس. وش وش الفرق؟ عندي أنا؟ إيه وش عندي؟ والله شيخ موجود لكن ما كسر، يعني غلطان. اي خلاص ما كسر، خلاص موجود بس خلاص. نعم قضيت. يلا عبيد الله. اذا قام الامام صلاة الظهر مع المقرين به وصلى ركعة ثم ذهب هؤلاء وتركوا الجماعة، فلا تبطل بعمل هذا صلاة الظهر؟ كيف خلاص الحمد تعجلوا. يقول يعني إذا أقام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين، مع إيش؟ مع المقتدين مأمومين. إذا أقام صلاة الظهر نعم الجماعة طيب، وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الإمام وذهبوا، لا تبطل صلاة على الإمام خلاف صلاة الجماعة. فاهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا، ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة. صحيح. لكن هي موجودة في بحث. علشان العدد دي. نعم. لا تسأل. انت كان عندك فائدة عطنية. فرق. خلنا نشوف عبيد الله قضيت. هذه مذكورة مذكورة أن يكون بقرية. ها؟ ذكرها ذكرها. نعم. أن جمعة ركعتان والظهر صح. إيه. موجودة هو مشطوب عليه. أن من تسلم في الجمعة فلا جمعة له. اصبر أنت ما أعطينا بحثك. هذا ما أعطيتنا بحثك. أي الحين اللي كتبوا راح خلاص. لا ما خلاص. ها؟ أي عندنا أله. ها؟ يلا امشي. عندك شيء زود؟ أبي الشيء. ما كان البحث شاطر عليه. قضية تجميل المسجد. إيه. اقرأ اقرأ يمكن عشان غيره. استفاب مش أحسن ثياب. إيه هذا صح هذا صح. كذلك تبخيل المسجد. تبخيل المسجد مش شوفنا عليها. أنا اللي غلطت، هذا غلط علي. ثانيا أن صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة. لا هذه ما هي فرق. ها؟ ترجع ساعة الإجابة ما بين سعود الإمام إلى أي ماهي مهمنا. أصب يا جماعة خلونا نكمل. خلاص. خلاص. وش عندك أنت؟ أنا منع التحلق قبل صلاة الجمعة. إيش؟ منع التحلق قبل صلاة الجمعة. أي النهي عن التحلق يوم الجمعة. بس هذا ما يتعلق بالصلاة. هذا يتعلق باليوم. صلاة الجمعة. لا. ما يصلح. اصبر جزاك الله خير. خلاص قضوا المقدمين بحث. من يلا سامي هنا من فرق الجمعة فأنا أتصدق بدينار فإن لم يجد نصف دينار أما الظهر فلا يعني يشرع هذا يعني ذكر بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه سيتصدق بدينار أو نصفه بعضهم ما ذكر هذا حديث ضعيف نعم بناء على الحديث نعم فأنما صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة أيام ثلاثة هذا في صحيح مسلم نعم ثم الضرر فيدخل ضمن عمق الصلاة الخمس تذكارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أي طيب دون زيادة ثلاثة أيام هذا فرق أعرج هات غيره طيب نعم خالد عندنا أخوه كان الله يعين بس ما صارت تعرج نعم يعني كاتب أحد أنت نعم تطوعا أثناء الكلام طيب أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له أيها أتركه ناقش خلاص أترك من خالف لكن ما له دخل أصلا الخطبة في الظهر مين موجودة حتى نقول لغة لماذا نذكر الفرق عند دخول هم ذكروا إن إن إن إن إن إن خطبتين ذكروها دخول الملائكة لماذا اعتبرنا الفرق نعم معلوم ما بالشك ما فيها شك أما هذه تتعلق بالخطبة ما هو بالصلاة يوم الكهف ما يسمى فيه قراءة الكهف يوم الجمعة غير الصلاة الله أنا كلهم حرولات ذولي يا رجال طيب يا شيخ عندنا لبس الثياب هذا باليوم ها ايش هذا لبس الثياب ليس للصلاة ايش لبس الثياب لا لا لا للصلاة لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي انه يلبس احسن الثياب الصلاة على الجمعة الصلاة على النبي ليس فرق كيف الصلاة على النبي ليس فرق على لا لا ما فرق هذه تتعلق باليوم فاصبروا يا جماعة أنها عيد وتلك ليست عيد. إيه الغناء ذكرها غيرك والغناء. أنت من حينك إن هذا وهو من فعلك تقول أعرج. نعم. يا سلام. بالنسبة لصلاة الجمعة لا يسمع ما بعدها. إيش؟ نعم نعم نعم صحيح. نعم ذكر محمد. محمد الواسط. ها. في الشرط السادس انه يشترط للجمعه تقدم خطبتين ولا اشترط كانه يقول انه يجوز ان يخطب قبل الظهر لا لا مو شيء لا ما قال الشيخ هذا ليس بمعنى لا ما اظن ما هو بلازم صحيح ما دام لا يشترط عاد هل يشرع او لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل اخر يشرع القصي لا لا شرط شرط ما في اشكال نعم نعم نعم صحيح لكن نقول يشترط نعم لو قال ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط نعم في فرق ليس بينه وبين مسجد أكثر من خمسة الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعله سمع النداء أكثر من لا هذا كذا خارج البلد إذا كان في البلد لو بوف فراس لازم يتحط فلا يسلم أو وش رأيكم في هذا يعني يسلم تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسمى ذلك في الظهر الظاهر نعم حتى بالظهر الإمام يأتي ليصلي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم نعم لأن الرسول كان إذا خرج وقمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم ده الملك أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر اي نعم أفضل على وزن أعرج نعم الشيخ على قول من يقول ان صلاه الجمعه يوم عيد واجتماع يسن له ان ياتي من طريق وياتي من طريق اخر بخلاف الصلاه اي لا هذا غير مشروع يعني بينهم ما نقف على هذا يا جماعه

ما كمل الكلام عليها. ما بعد جاء. نعم يا سلام احمد. الله أكبر الكبير والحمد لله أنت أقولها جهرا. لا لا سرا. نعم. الإمام والمأموم. الإمام والمأموم. وإذا قال في نحن كبرنا في صلاة العيد مرة كل ما قلنا الله أكبر كبر اللي وراءنا جهرا لكن غالبهم من غير أهل البلد والظاهر أنه في عرف البلاد الأخرى أنه كلما كبر الإمام كبروا معه جهرا. نعم إيه هذا ما لا ليس له أصل. نعم المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرا. نعم أيه بس في المسافة بقدر الاستفتاح ما يضر كل واجب لا كل حتى التكبيرة سنة ما هي واجب ما يخرب الاستفتاح لا لا لأن هذا زائدة ما مدى صحة المقولة اختلفت فيما خذفنا فيه ويعظم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أما الجملة الأولى فصحيحة وهي ها نتفق على ما اتفقنا عليه هذا واضح أما الثانية ففي إطلاقها نظر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص أما إذا خالف النص فلا عذر. نعم إيش إيش هل يمكن يتعارض قياس جبل مع نص الشارع أبدا لا يمكن لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس مثلا المضاربة قال بعض الناس أنه مخالف للقياس السلم قال بعض الناس أنه مخالف للقياس الإجارة قال بعض الناس أنه مخالف للقياس ليش المضاربة قالوا لأنه مجهول العامل اللي بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وش يكون ها خسر وقد يعمل عملا يسيرا في مدة يسيرة ويربح كثيرا قالوا هذا غرر فهو خلاف القياس غرر والنص جاء بجوازه خلاف القياس السلم قالوا إنه بيع معدوم بيع معدوم تعرفون السلم يا جماعة السلم إنك تعطي إنسان دراهم تقول هذه مثل 1000 ريال نعم ب100 صاع بر بعد سنة يقول هذا ما هذا معدوم بيع معدوم لكن جاءت به السنة على خلاف القياس الإجارة يقوم بيع منافع مستقبلة غير مقدور عليها لأنك إن أجرته في السيارة ربما تنكسر إن أجرته بعيرا ربما تموت إن أجرته بيتا ربما تنهدم فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل لكن نحن نقول لا لا هذا قصة صحيح لا يوجد شيء أثبتته الشريعة إلا وهو موافق للقياس الصحيح لكن قد تكون أفهام بعض العلماء قاصرة فيظنون أن هذا مخالف للقياس ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا الموضوع بيّن أن جميع العقود التي ثبتت في الشريعة كلها موافقة للقياس هنا لكن السؤال لو قال هذا هو الصلاة الخمس والجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منزله قريبا من المسجد. نعم. تمام. أقول لو قال نقل والصحابة. الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل. إيه إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة. إيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا. وش يدريك إن ترك هذا؟ لو فرضنا إنه مشروع وترك العمل به من أجل أن نبوته على المسجد لبينه للأمة، لأنه لا بد أن يبين الشر للأمة إما بفعله أو بقوله. نعم اللي وراء اللي على الجدار. لا مو النهي عن قول سيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النهي عن كلمة السيد بأل، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأوس لما أقبل سعد بن معاذ، قال لهم قوموا إلى سيدكم، فأثبت له السيادة عليهم. نعم لماذا؟ لماذا تكبيرات الزواج؟ لماذا سميت هذا الاسم؟ تبجينا ان شاء الله تبجينا بالمتى. نعم نعم يسبح يسبح به، يقول يسبح به، لكن هذه سياتينا ان شاء الله اذا او ذكر الشرع. اذا شرع في القراءه قالوا انه لا لا يعود لانها سنه فات محله، لان محلها بين التكبير والقراءه، فاذا شرع في القراءه فات محلها فلا يقضيها. العلماء يقولون ان السنه لا يسجد لتركها الا اذا كان من عادته ان ياتي بها فيسجد. إذا تقيد به تعبدا فإننا ننكر عليه، وعلى كل حال المهم تقيدوه لا تعبد، نقول هات دليل على هذا. نعم نعم أقول بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، سيأتينا ما تكلمنا عليه ما تم الكلام عليه. نعم سليم لصلاة العيد شروط إذا ثبت العيد، منها الاستيطان. طيب ما معنى الاستيطان؟ أن يكون أهل البلد لا يكون مقيما ولا مسافرا. طيب هل تقام في السفر؟ يعني لو جاء العيد ونحن مسافرون هل نقيمها أو لا؟ لا نقيم، لأن من شرطها الاستيطان. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في السفر؟ منان عبد المنان ايش؟ إيه لكن هل تستطيع الان ان تثبت لي سفرا صادف العيد ولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب وهذا واحد تن اخر في الحج. نعم صادفه يوم العيد في ميناء ولم يصلي العيد. تمام. طيب ما معنى قول المؤلف يا اشراف؟ ما معنى قول المؤلف لا اذن امام؟ اي لا يشترط في اقامه صلاه العيد اذن الامام. صور للمساله هذا صور للمساله. لو ثبت العيد مثلا في بلد، نعم، انه لا يلزم ان يستاذن الامام ليقيم صلاته بل يقيمها ولو حتى ولو لم. طيب لو منع انهم يقيمون لانه لا طاعه للمخلوق في الخلق. احسنت. تمام. طيب هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين اربعا؟ ما ثبت. اذن كم عدد ركعاتها؟